بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، من جملة ما يجب أن نعلمه في مسائل الاعتقاد الإيمان بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعندما ندرس السيرة فإننا ندرس السيرة ليزداد إيماننا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من جهل شيئا عاداه، ومن جهل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظمه. إذن من أعظم أسباب دراسة السيرة الوقوف على معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد حبنا له ويزداد استمساكنا بسنته صلى الله عليه وسلم. وقل أن تجد كتابا من كتب الاعتقاد السلفي الأول إلا وهي تتناول أطرافا ونتفا من سيرته صلى الله عليه وسلم، بل لا يكتفي الأمر بذلك، بل إننا نجد كثيرا من كتب الاعتقاد المتقدمة تذكر أيضا نتفا من أخبار الصحابة، لا سيما الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جميعا. لماذا؟ لأن تاريخ التلاميذ جزء من تاريخ الأستاذ، فالأستاذ هو الذي علمهم وهو الذي رباهم، وتلاميذ الأستاذ هم أخص به وأقرب إليه من أولاده. ولذلك من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه للمؤمنين والد، فكذلك أهل العلم ينبغي أن يكونوا بالنسبة لتلامذتهم كالآباء. فإذا أردت أن تعرف منتهى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الزمنية، فاعلم أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تنتهي حيث انقرض عهد الصحابة، يعني أول ما ينقرض جيل الصحابة إذن هنا انتهت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أخريات القرن الأول الهجري. هنا تنتهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرت مثلا إلى العقيدة الطحوية تجد نتفا من أخبار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكذلك عندما يتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة تجد أن هذا المبحث يتعلق بالاعتقاد، في شرح أصول أهل السنة للكائي نفسه، شرح السنة للبربهاري نفسه، عقيدة الإسماعيلي كذلك، عقيدة الصابوني كذلك. فصار من جملة المقررات أن من أجزاء الاعتقاد الحديث عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من سيرته، والحديث أيضا عن الصحابة الكرام. وكتابنا الشريعة من كتب الاعتقاد الأثرية كما قلت، وهناك نتف من سيرته صلى الله عليه وسلم، من ذلك مثلا باب ذكر متى وجبت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والوجوب هنا بمعنى الثبوت، ليس الوجوب هنا شرعيا وإنما هو وجوب لغوي، فإن شيء الواجب هو الثابت، ومنه سمي الواجب في الشرع واجبا لثبوته في حق المكلفين، ومنه قول الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها أي إذا ذبحت الإبل فسقطت على الأرض فإنها لا تتحرك بعد سقوطها، الجمل أول ما يتذبح واقف يوم نايم على إيه؟ على جنبه، فلما ينام على جنبه لا يتحرك، فنقول هنا وجب، وجب أي إيه؟ أي ثبت. وفي جملة الأخبار وجبت، وجبت أي وجبت أي ثبتت الجنة في حق هؤلاء. فذكر متى وجبت النبوة أي متى ثبتت النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رقم 1004 وهو حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته، لمنجدل في طينته. الانجدال بمعناه الموت أو عدم الحركة، والمنجدل هو الصريع، فلان منجدل أي صريع. فالمقصود بالصريع هنا ليس المقتول، ولكن المقصود بالصريع هنا الذي لا يتحرك، الذي لا يتحرك. وإن آدم لمنجدل في طينته أي قبل أن تبعث فيه الروح، أي إن الله تعالى قضى وقدر في علمه الأول أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون عبد الله ورسوله، وهذا قبل خلق آدم، وهذا قبل خلق آدم. والحديث أخرجه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، كما أخرجه أيضا ابن عساكر، والحديث بمجموع طرقه يكون صحيحا لغيره. يبقى إني عبد الله، ولفظ العبودية من أخص الصفات، من أخص الصفات، يعني أخص صفة وأرفع صفة وصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة ماذا؟ العبودية. وأنه لما قام عبد الله يدعوه الآية، سبحان الذي أسرى بعبده الآية، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده، أليس الله بكاف عبده. إذن المقصود بالعبودية المتحقق لصفاتها. الباب التالي باب في قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. رفع الذكر معناه علو الشرف، فلان على ذكره أي على شرف، لأن رفعة الذكر من لوازم الشرف. هناك اللفظ ومعناه، وهناك لازم المعنى. فالرجل إذا شرف، الرجل إذا شرف من لوازم شرفه أن يرفع له ذكره، أن يذكر بالذكر الطيب وينتشر له ذلك الذكر الطيب. وأي شرف أعظم من النبوة، وأي شرف أعظم من النبوة، إنه أعظم من أي شرف. ولذلك سمى الله تعالى على ألسنة نبيه أن الوحي منا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. إذن الوحي منة من الله عز وجل، نعمة من الله عز وجل، لأنه شرف عظيم. وعندنا الأثر 1011 عن الحسن رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ماذا قال الحسن؟ قال: ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه؟ يعني فريضة الوقت التي بها يصير الكافر مسلما، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. التحيات فيها ذكر الله وذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأذان فيها ذكر الله وفيها ماذا؟ ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إقامة الصلاة فيها ذكر الله وفيها ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن آيات كثيرة، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. الآيات، إذا قل أن يذكر الله تعالى نفسه إلا ذكر معه من؟ النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يريد نحفظ هذا الاستدلال، هذا الاستدلال سأقوله ثلاث مرات، وإن شاء الله تهيأوا أن أسأل أي واحد فيكم وهو جالس الآن. في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال الحسن ألا ترى، والرؤية هنا هي الرؤية العلمية، فالرؤية تنقسم إلى قسمين، رؤية علمية ورؤية عينية. الرؤية العينية معلومة، إن أنت تقول رأيت الشجرة طويلة، رأيت الشجرة طويلة، يبقى هي طويل، شفتها بعينك فتلاقيها إيه؟ طويلة. لكن لما أقول رأيتك فاضلا، رأيتك فاضلا، يبقى في هناك قرائن كثيرة، هذه القرائن جمعتها، فلما جمعتها حكمت لك بالفضل، يبقى ناسب أن تكون هنا الرؤية عينية ولا علمية؟ ها؟ علمية. ومعلوم أن الرؤية العلمية أشرف من الرؤية العينية، لأن فيها البراهين وجمع القرائن. ففي قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال الحسن وهو البصري ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن، ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه معه صلى الله عليه وسلم. هذا الأثر إسناده حسن، إسناد المصنف حسن، إسناد المصنف حسن. قال الحسن في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك ألا ترى، ألا ترى أن الله عز وجل لا يذكر في موطن، الموطن أي المكان أو الموضع، لا يذكر في موطن إلا ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم معه. نبدأ بالميمنة. قول يا محمد. طيب لو قلنا ذكر بقى جيد، الاثنين تمشي، الاثنين تمشي، واسناد المصنف حسن، تمام جميل. أتريد أن تقول إيه؟ لا بأس، ماشي تمشي، يعني توجهين يمشوا. ذكر نبيه وذكر نبيه، لو قلت ذكر يبقى ايه؟ نبيه نائب فاعل، تمشي. ايوه طيب، قول يا رجل طيب، ماشي. ايوه الذي اشرت نفسك. الحسن في قول الله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، الا ترى ان الله عز وجل لا يذكر في موطن أحسنت أحسنت بارك الله فيك. نبدأ كده ننظر كده للإيه لأهل الوسط. الأخ معتز كان في سفرة، تفضل أخ معتز. ألا ترى؟ ألا ترى أن الله لا يذكر في موطن؟ لا معها كده انتهى الأثر بتاع الحسن معه بقى في الأيد كلها شرح أخرجه المصنف بإسناد الحسن. تمام نشوف كده أحسن تبارك الله فيك. باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين. قال محمد ابن الحسين والأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح. طبعا نكاح صحيح إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح ده على إن هي خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هو نكاح صحيح. وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. يعني في هناك النكاح كثيرة في الجاهلية وكلها كانت غير محمودة، بل كان فيها من العدوان والظلم، إلا النكاح الذي سنه النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، سواء كان ذلك الولي أب أو جد أو أخ أو عم ولي، أو من يرضيه من يرتضيه الولي وكيلا عنه. يعني بيحصل أحيانا إن الراجل عاوز يكبر بإخوال البنت، بإخوال البنت أو بعض أقارب أم البنت، فيوكل خال العروسة أن يكون إيه الوكيل بتاعها أو الولي بتاعها. يصح؟ أيوة يصح، طالما ذلك برضاء من؟ برضاء الولي. لأن بعض الناس بتتشدد في ذلك الأمر ويقول لا نعمل عقد إيه جديد وبإذن الله الولي، هذا اعتساف. طالما الولي موافق ما فيش مشكلة، فلا بأس بالوكالة في الولاية. فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، بنقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أبيه، حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث الآتي سيبين ما قاله الإمام الأجري. الحديث رقم 1014 عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. النكاح هو الزواج الصحيح، السفاح هو نكاح الجاهلية. نكاح الجاهلية يعني من ضمن ذلك النكاح إن الرجل إذا أتى أولاده على ضعف ووجد رجلا أتى أولاده على قوة ألحق زوجته بهذا الرجل فاستبضعها فاستولدت منه. سبحان الله، بالضبط عامل زين زي البهايم، في هناك الفحل الجاموس أو فحل البقر، سبحان الله بيتأجر، بس المسألة فيها تعديل. في راجل يطلع عياله رفيعين وضعاف وامكانياتهم على قدهم، في راجل ما شاء الله يطلع اولاده الواد قد العمود ورجاله وفتوات. فالراجل يبعت مراته لمين؟ للرجل اللي انتاجه قوي فيستبضعها فتحمل منه. طبعا هذا سفاح، هذا حرام، هذا زنا، كان هذا موجودا في الجاهلية. أيضا أن يجتمع الرهط من الرجال على المرأة الواحدة، 10 رجال مثلا يأتوا المرأة وكلهم يصيبها، فإذا حملت من أحدهم جمعتهم جميعا وقالت لهم أنا حملت وابن ده هيكون ابن ده هو، فلا يستطيع أن ينكره، ما يقدرش يقول لا مش ابني، حتى إذا لم يأتي على أوصاف. افترضنا أن هي قالت هيكون على أوصاف مثلا عمرو بن هشام، طلع على أوصاف مثلا أمية بن خلف، مع أن الولد على أوصاف أمية لكن يلحق بمين؟ بعمرو بن هشام، فلا يستطيع أن ينكره. طبعا دي يا أخوانا سفاح، فالسفاح هو الحرام، نكاح حرام، وكان ذلك موجودا في الجاهلية بكثرة بكثرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صانه ربه، فهو ابن نكاح لا ابن سفاح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي. ونص الحديث أحسن من نص كلام الإمام الأجري، سبحان الله، نص الحديث أفضل من كلام الإمام الأجري. خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم، لناس كلهم منين؟ أولاد آدم، إلى أن ولدني أبي وأمي، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا الحديث أخرجه الطبراني وغيره، وهذا الحديث بمجموع طرقه حسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا هذا المجلس ينبغي أن نكثر فيه من الذكر والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أن تجعلوا أفواهكم مغلقة، ولكن رطبوا أفواهكم بذكر الله عز وجل، فإن مثل الذاكر لربه وغير الذاكر كمثل الحي والميت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام تحصى أذكاره واستغفاراته في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. باب ذكر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاعه ومنشأه إلى الوقت الذي جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الحديث رقم 1022، لحديث رقم 1022 عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الصبيان. الكلام ده كان في بادية بني ساعدة، كان في بادية بني بكر، بني سعد من بني بكر، وكان صغيرا. الصبي هو الصغير الذي ناهز الذي ناهز الفطام، وهو يلعب مع الصبيان فصارعه. يبقى دي مسألة مهمة جدا، ان الطفل الصغير جزء من شخصيته لابد انه ايه؟ يلعب، ولكن لابد من احسان اللعب. نحن الان مبتلون لاننا لا نستطيع ان نوظف الالعاب في تكوين الشخصية السوية للطفل. هناك علاقة ضيزة، علاقة غير متلائمة بين اللعب، لعب الأولاد، وبين تكوين شخصية الأولاد. الأولاد في زمننا هذا بخلاف ما كنا نحن ونحن صغار، ونحن صغار كانت الألعاب بتتميز بالفكرة وتتميز بالابتكارية وتتميز بتكوين الشخصية. إزاي؟ كنا من الطين نصنع العربيات، كنا نجمع الكازوز مثلا من الشارع ونجيب بكر الخيط ونعمل ايه الكاوتش والكاوتش والكاوتش، ونجيب الواح الخشب المتوقع في الشارع نمسمرها في بعضها ونجعل شاسيه على الكاوتشات الأربعة، وأدى عربي صنع عربي، نصنع مدفع رمضان بارضك من الطين ولو عجل وبتاع وشاسيه، شغل سبحان الله، وإحنا صغار، من الورق يصنع المراكب والأرجوزات والمسدسات من الورق. كنا لا نكلف أهالينا مليما واحدا، نلعب دون أن نكلف شيئا، وألعاب فيها فكرة، ألعاب فيها فكرة. أما الألعاب الجماعية فكان فيها ملاحم، ملاحم، كنا إرهابيين منذ الصغر كما يقولون، يعني لا أنسى أبدا، يعني كان هناك يعني ناس ليسوا على ملتنا في نفس الشارع في هذه المدينة، وكانت هناك حروب ونحن صغار، وهناك يعني قنابل تصنع من التراب أو الرمل المخلوط بالحصى الصغير، ها، وهذا له مزية قتالية. وسبحان ربي العظيم، انظر إلى أطفال اليوم، تجد أطفال مختلفين تماما، تجد سبايدر مان وبدمان والرجل العنكبوتي والعيال، يعني سبحان الله، وهناك الصلبان وهناك أسماء الفرنجة وهناك المفاهيم المتعلقة بالسحر والكهانة والقدرة الخارقة في تسيير الكون. هذا رجل سبايدر مان ده يطير من برج البرج. ولذلك من أحد الحاجات الطريفة في مصر، طفل صغير أراد أن يقلد سبايدر مان في البلكونة عشان يقفز على البلكونة المجاورة وهي على بعد عدة أمتار، فقفز ولكنه لم يقفز إلى البلكونة، ولكنه قفز إلى الشارع ليلقى حتفه. إذا نحن في هناك فاصل بين اللعب وبين تربية الأبناء، نريد أن نفكر في هذه القضية، لأن معظمكم شباب، وإن شاء الله يعني خلال 20 سنة يدوبك تكون اتجوزتم، يعني خلال 20 سنة القادمة دي، واخد بالك إزاي، تستطيعوا أن أنتوا تجدوا أن ده واقع مرير، فمن الآن لابد أن نعالج ذلك الواقع المرير. فأتاه جبريل، أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صبي يلعب مع صبيان فصرعه. الصرع هنا معناه يا إخوانا مش قتله، ولكن وقعه في الأرض بحيث لا يستطيع الحركة، فشق عن قلبه فاستخرج القلب. دي مسألة عجيبة، إزاي إن هو يفتح صدره وبعدين يفسخ هذا الصدر ويطلع القلب، وبعدين يفتح القلب يشق القلب ويطلع منه علقة، علقة. دي مسألة تدل على أنها يعني معلم من معالم النبوة ودليل من دلائلها، وإلا فإن هذا الأمر لا يطيقه إنسان. فالله تعالى كما قلت كثيرا يحدث في كونه ما شاء كيف شاء. إذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في صباه هذا لا يطيقه إنسان، وإنما هو معلم من معالم النبوة ودليل من دلائلها. فاستخرج منه علقة ثم قال هذا حظ الشيطان منك. يعني لو جبنا الإخوة اللي هم جراحة القلب والصدر وقلنا لهم احنا عاوزين ان انتم تطلعوا القلب وتدوروا لنا في القلب على الحتة السوداء اللي هي حظ الشيطان من الإنسان، هل يستطيع جراح القلب والصدر ان يستخرجوا لنا هذه العلقة السوداء التي حظ الإنسان من كل أحد؟ يقدرهم؟ طب بلاش دي، هل تستطيع الأشعة المقطعية أو الأشعة بتاعت الرنين أو أي أشعة متقدمة أن تحدد لنا مكان العلقة السوداء بحيث يتسنى لنا أن نجري جراحة لاستخراجها واستئصالها؟ هل نستطيع وتستطيع؟ لا. يبقى إذن هذا أمر لا يملك أحد، هذا أمر لا يملك أحد، والبشرية مع تقدمها الهائل لا تستطيع أن تقف على هذا الشيء. إذن يمكن أن نقول بأن هذه خصيصة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، خصيصة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى استخرج، يبقى فتح الصدر وطلع القلب، ثم فتح القلب واستخرج منه علقة، ثم قال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله، أي غسل إيه؟ القلب، في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه. اللأم أي الجمع مرة ثانية، اللأم أي الجمع اللي هو إيه؟ رجعه لوضعه الأولاني مرة ثانية، ثم أعاده أي أعاد القلب إلى مكانه. يبقى خيط القلب، رجعه لوضعه الأول، وبعدين حط القلب فين؟ في الصدر. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، الأم يعني ظئره، الظئر هي المرضع التي ترضع غير ولدها، الظئر هي المرضع التي ترضع غير ولدها، فقالوا إن محمدا قد قتل، مشكلة، إن محمدا قد قتل، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، لونه مخطوف متغير. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنت أرى أثر المخيط في صدره. المخيط لا يقصد هنا الخيط، ولكن يقصد هنا عملية الخياط. كنت أرى أثر المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث صحيح، إسناد المصنف صحيح، وهو موجود في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. فلنهنأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنزدد له إجلالا وحبا وتعظيما واستمساكا ورغبة صلى الله عليه وسلم. باب: كيف نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم، وسنختم بهذا الباب إن شاء الله تعالى. والحديث 1026 عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة، وفي لفظ الرؤيا الصالحة. يبقى الرؤيا الصادقة أو الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة، من أجزاء النبوة، الرؤيا الصادقة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي واضحة. ثم حبب إليه الخلاء، دي مسألة مهمة جدا أدعو إليها إخواني الذين تكثر أعباؤهم. الإنسان لما تكثر أعباؤه ربما يصيبه الضجر وتتبرم به الهموم، فلابد أن يتفرد مع مولاه ولو فترة كل أسبوع، فترة كل أسبوع يناجي فيها ربه، ويبقى لوحده يتأمل ويرتب أفكاره من جديد إلى غير ذلك. دي مسألة مهمة. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي حراء، ودي مسألة أيضا فيها يعني لفتة عظيمة لدور المرأة مع زوجها، يعني يترك زوجته. وخديجة هذه كانت من جميلات قريش، وكانت من أغنياء قريش، وكانت من بني مخزوم، قبيلة قوية جدا، يبقى حسب ونسب وغنى وجمال، وأعطاه الله تعالى منها الولد، يبقى يسيب زوجته وأولاده وبيته ويسيب ده كله ويذهب الليالي ذوات العدد يتحنث إلى الله تعالى في غار حراء. ما علمنا أن زوجته نكدت عليه، ما ردش أعط، تسيب بيتك وأكلك وشربك وأولادك وتروح تشعتف هناك في الجبال؟ لم تقل له ذلك. الجميل أنها كانت تزوده بالزاد، كانت تزوده بالزاد، يعني كانت ترحمه وكانت تعينه وكانت تزوده بالزاد. إدارة خدمات، إدارة خدمات، سبحان الله، بالمصطلح الإداري الموجود بيننا، إدارة خدمات. فكان صلى الله عليه وسلم يأتي حراء فيتحنث فيه، والتحنث هو التعبد، التحنث هو التعبد، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، يأخذ معه الطعام والشراب، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها فتزوده لمثلها. اسمع، فتزوده لمثلها، يعني يقعد الأربعين ليلة كما ورد في بعض الروايات، ويرجع لخديجة، مش تقول له بقى اقعد بقى وكن في بيتك شوية، لا، تقوم مدياله الأكل والبتاع وتقول له توكل على الله، ماشي. حتى فجأه الوحي، أي أتاه من غير موعد، وهو في غار حراء، وجاء الملك فيه فقال اقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت إني لست بقارئ، فأخذني فغطني، أي التزمني التزاما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني سبني، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أهل العلم اختلفوا، هذا الحديث سأذكر بقيته، ولكن هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وعندنا حديث أيضا في الصحيح، حديث أبي سعيد، إن أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام سورة المدثر. يا ترى أسورة المدثر أول ما أنزل أم صدر سورة العلق أول ما أنزل؟ على قولين، والقول الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أنبئ بأوائل العلق وكلف بالمدثر، يبقى أول ما أنزل كنبي العلق، وأول ما أنزل من التكاليف سورة الإيه؟ المدثر، فكان ذلك جمعا حسنا بين القولين. وهذه مسألة مهمة جدا، أن أي موضع تنازع فيه العلماء لتباين الأدلة، يعني عندهم أدلة صحيحة، يا ترى الأولى ما هو؟ الأولى أن نذهب إلى الإعمال، أن نعمد الأدلة، أن نعمل الأدلة، وذلك بالجمع، وذلك بالجمع. يبقى أول ما يجي فيه موضع العلماء تنازعهم، والتنازع ده مبني على الأدلة الصحيحة، نعمل إيه؟ نحاول أن ننظر إلى طريقة مثلى للجمع، فإن تحصلت وجب المصير إليها، لو عرفنا نجمع لابد، يبقى نجمع، وإلا ذهبنا إلى أوجه الترجيح المعلومة عند أهل العلم. طب ولماذا؟ لأن الجمع إعمال، لأن الجمع إعمال، والترجيح في كل صوره إهمال، ومما هو معلوم أن الإعمال أولى من الإهمال. رجع النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات التي سمعها من جبريل، ترجف بوادره، البوادر جمع بادرة، البادرة الجزء ما بين العاتق والعنق، الإنسان لما بيرتجف الجزء ده بيتحرك بشدة، وكذلك إنسان لما بيضحك، لما بيضحك أو يرتجف أكبر جزء بيتأثر هو الجزء ده، واحدهم يضحك ليه ده يقعد ايه يطلع ينزل بسرعه. وكذلك عندما يرتجف يرتجف بوادره صلى الله عليه وسلم حتى دخل على خديجه فقال زملوني زملوني. التزميل هو طلب الدفء بالاغطيه والاثره. يعني قلت لكم هذا الموقف من قبل، لو ان اي امراه من نساء العصر في مقام خديجه ودخل عليها زوجها وقال زملوني زملوني وهو يرتجف، تقول له الحمد لله اني جت على قد كده، المره الجايه بقى هتجد الهول، هتجد مثلا ثعلب ياكلك ولا تعبان يعضك، اقعد بقى كن بقى، سيباك تقعد بقى تجري هنا وهناك بقى واقعد بقى كن. ماذا قالت هذه المراه الصالحه خديجه التي اتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من ربه يبشرها بقصر في الجنه من ذهب، من ذهب خصيص لمن؟ لخديجه رضي الله تعالى عنها، هي ام المؤمنين وقدوه المسلمات الى يوم الدين. فزملوا حتى ذهب عنه الروع، فقال يا خديجة مالي، أو المهدل لها مالي، وأخبرها الخبر وقال قد خشيت علي. قالت كلا أبشر. يا سلام على المرأة المؤمنة، ده بعد 15 سنة زواج، بعد 15 سنة زواج هذه المرأة تحكم لزوجها وتقول له ما تزعلش ما تخافش ولا يهمك، ده هذا الذي أصابك ليس شيئا تخشاه على نفسك أبدا. أفضل من يحكم للرجل هي زوجته، لأنها هي التي تباشره وتعرفه وتعرف أخلاقه. فقالت كلا أبشر. يا سلام، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لتصل الرحم. يريد يا أخوانا كل واحد يحفظ الحاجات ديت ويبدأ ينفذها فورا، يبدأ ينفذها فورا. إنك لا تصل الرحم، يبقى الزوجة بترص زوجها، مش الزوجة تعطي نفسها لزوجها وتجهز له الأكل والزويدة وما إلى ذلك فقط، ولكنها ترقب حركات زوجها وأخلاقه. شوف زوجها أخلاقه، ينبغي للرجل أن يكون قدوة لزوجه أيضا. فبتقول له إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، رجل صادق، وتحمل الكل، الكل الضعيف الذي يريد من يساعده، وتقري الضيف، بتكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق. الحق هنا بمعنى الزمن، والنوائب جمع نائبة، والمقصود بها هنا المصائب التي تنزل على الناس فتبدل أحوالهم. واحد ممكن يعيش مستور، لكن ممكن ابنه نازل على السلم يتكعبل رجله تتكسر ما يعرفش يعمل ايه. فمين بقى اللي يشتال ابنه ويجري له ويساعده وما إلى ذلك؟ هو ذلك المسلم. وتعين على نوائب الحق. والحديث مخرج في الصحيحين. حديث جابر بن عبد الله وهو الحديث التالي مباشرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي. فترة الوحي أي انقطاع الوحي وضعفه. فقال في حديثه فبين أي بينما أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فجاه الوحي في حراء فضل فترة لا يأتيه الوحي، فتر عنه الوحي، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام حزن وكان ينظر إلى السماء كثيرا لعله يجد شيئا. قال بين أنا أمشي فسمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا أنا بالملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. سبحان الله. فجثثت منه رعبا، جثثت يعني ايه؟ نزل على ركبتيه ما قدرش يقف على حيله من شدة الرعب، رعبا هذه حال. فجثثت منه رعبا أي حالي، فمن شدة الرعب الذي أصابه نزل ما قدرش يقف على حيله، وقع في الأرض. فرجعت، رجع للبيت، فقلت زملوني زملوني، دثروني دثروني، حطوا الأغطية علي. فأنزل الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. الآيات، الرجز هي الأوثان قبل أن تفرض الصلاة، أمر الله تعالى باجتناب الأوثان. وهذا الحديث مخرج في الصحيحين. أكتفي بذلك القدر، وأسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والعافية.